كل ما تبين ما هو مكتوب للضالة أو كل ما ليس شاكا حتى يتبين لك. إلا أن فقهاء يقولون ينبغي أن يترك الإنسان جزءا من الليل خشية أن يدخل في الحزن وهو لا يشعر، من باب القاعدة التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، فإذا تحقق غروب الشمس أبيح الأكل. حين يتحقق ماذا يتحقق؟ بإقبال الليل من جهة الشروق وإدبار النهار من جهة الغروب. فإذا ظهر خيط الليل من هذه الجهة فقد جاز الإفطار وحرم الصيام. وهذا معنى قوله وقت طلوع فجره إلى الغروب، سواء كان هذا الصيام صيام رمضان أو غيره. قال والعقل في أوله شرط الوجود. والآن بعد أن انتهى من الكلام على فرائض الصيام انتقل إلى ماذا؟ إلى شروط الصيام. إذا انتهينا من فرائض الصيام الآن انتقلنا إلى شروط الصيام. وكان من حق المؤلف أن يقدم الشروط على الفرائض، لأن الشروط مقدمة تقديما طبيعيا على الفرائض، والمقدم تقديما طبيعيا ينبغي أن يقدم في الذكر، المقدم تقديما طبيعيا ينبغي أن يقدم كذلك في الذكر، وقدم الأول عند الواضع لأنه مقدم للطابع، وقدم الأول عند الواضع لأنه مقدم للطابع. إذا الكلام على الشروط مقدم للطبيعة على الفرائض. لماذا؟ لأن الشروط هي مطلوبة خارج العبادة، والفرائض مطلوبة داخل العبادة. ثم إن هذه الشروط يجب توفرها في الشخص قبل أن يطلب بالصيام، فلذلك هي مقدمة. والمقصود هنا هو الكلام على الشروط. جمع شرط، الشرط في اللغة هو العلامة. من يأتي بدليل على ذلك من القرآن أو من السنة أو اللغة، نريد دليلا على أن المراد بالشرط في اللغة هو العلامة. تفضل. حتى إذا جاء شرطها أي علاماتها، أي علامات، علامة ماذا؟ علامة الساعة. من يأتينا بشاهد آخر؟ نعم. لا، هذا ليس فيه لفظ الشرط الذي يدل على المحمى، يريد لفظ الشرط الوارد في اللغة الدال على ماذا؟ على العلامة. قوله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، قوله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة بمعنى من علامات الساعة. طيب، هذا معناه في اللغة، ومعناه في الشرعي، معناه الشرعي. نعم، هذا تعريف، لكن نحب تعريف آخر أجمع من هذا التعريف. أجمع. تفضل. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. بمعنى إذا عدم إن عدم الحكم، إذا عدم إن عدم الحكم، وإذا وجد فلا يوجد الحكم بالضرورة، لا يوجد الحكم بالضرورة، قد يوجد وقد لا يوجد. مثل العقل بالنسبة للصيام شرط من شروط الصيام، هل كلما يوجد العقل يوجد الصيام؟ لا. لكن إذا لم يوجد العقل هل يوجد الصيام؟ لا. إذا قد يوجد العقل ولا يوجد الصيام، يوجد العقل لكن يوجد في ظرف لا يطلب من الإنسان أن يصوم فيه. طيب، لكن إذا انعدم العقل عند الصيام فهل يصح الصيام؟ لا يصح. إذن وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود. فهمنا؟ طيب، الشروط في الصيام عددها ستين لا بد من وجودها ليكون الصيام صحيحا أو ليكون في الحقيقة واجبا، لأن الشروط قد تكون صحيحة وقد تكون شروط صحة وقد تكون شروط وجوب. الشروط تنقسم إلى قسمين، شرط صحة أو شرط وجوب. شرط الوجوب هو من يعرف لنا شرط الوجوب؟ شرط الوجوب شرط الوجوب هو ما ليس في طوق الإنسان ولا في كسبه. هذا هو شرط الوجوب، ليس في طوق الإنسان ولا كسبه، مثل العقل. هل الإنسان يملك عقله؟ لا يملكه، إذن فهو شرط وجوب. شرط الصحة هو ما في طوق الإنسان في كسبه، يعني يمكن الإنسان أن يفعله إذا أراد، لأنه في استطاعة أن يفعله. مثال من يأتينا بمثال على ذلك؟ مثال مثل الوضوء للصلاة، صحيح؟ لا مثل المثال الذي ذكرنا، الوضوء للصلاة. الوضوء للصلاة هذا يعتبر شرطا، ولكن شرط ماذا؟ شرط صحة، لأن الإنسان يستطيع أن يفعله أو لا يفعله. طيب، إذن شروط الصيام هي التي لا يجب الصيام ولا يصح إلا بها، لا يجب ولا يصح. أول هذه الشروط العقل، وقد أشار إليه المؤلف بقوله والعقل في أوله شرط الوجوب. العقل في أوله شرط الوجوب، شرط الوجوب لأنه ليس في طوق الإنسان ولا في كسبه، ولا يجب على الإنسان الصيام إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان عاقلا. والحقيقة أن هذا الشرط أيضا هو شرط صحة، هو شرط صحة، لأنه لا يصح الصيام كذلك إلا بالعقل، فهو شرط وجوب وشرط صحة. ويشترط في أي وقت؟ يشترط عند وجوبه. ومتى يجب الصيام؟ يجب عند طلوع الفجر. إذن يجب وجود توفر هذا الشرط عند طلوع الفجر. فإن كان الإنسان عند طلوع الفجر فاقد العقل فصيامه غير صحيح ولا يجب عليه الصيام، لأن في الوقت الذي خطئ كان غير متوفر على شروط التكليف، لأن من شروط التكليف وكل تكليف شرط العقل، فولم يكن عنده إذن الشرط الذي بمقتضاه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الخطاب، أي يجب عليه الصيام. إذن هذا الشرط الأول، شرط العقل، وشرط ماذا؟ وجوب وصحة. متى يطلب وجوده؟ عند طلوع الفجر. لو كان موجودا عند طلوع الفجر ثم انفقد بعد طلوع الفجر، كان موجود عند طلوع الفجر ثم انفقد، هل يكون الصيام صحيحا؟ يقول الفقهاء إن غاب جل اليوم فالصيام باطل، وإن غاب بعض اليوم فالصيام صحيح. إن غاب بعض اليوم الصيام صحيح، إن غاب جل اليوم فالصيام غير صحيح، ولكن يشترط أن يكون موجودا في أول النهار. هذا شرط لا بد منه. لو كان مفقودا في هذا الوقت ثم عاد لا يكون الصيام صحيح، ثم عاد جل اليوم هل يكون صحيح؟ لا يكون صحيح. إذن الآن فهمنا متى يجب توفر هذا الشرط، متى يجب؟ عند طلوع الفجر. فإن فقد بعد طلوع الفجر، فإن فقد جل اليوم الصيام، وإن فقد بعض اليوم هذا الشرط الأول. لذلك قال إذن هل يجب الصيام على الأحمر؟ يجب الصيام على الأحمر. لماذا؟ لأنه فاقد العقل، فاقد لشرط من شروط وجوب الصيام، ثم قال طيب وليقضي فاقد. فمن فقد عقله في أول صيام طيب ثم عاد إليه هل يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم أم لا؟ يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي لم يوجد فيه عقله في أول النهار عند طلوع الفجر. هذا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم عندما يعود إليه عقله في أيام أخرى غير أيام رمضان، لأن أيام رمضان لا يمكن أن تكون قضاء لأن الإنسان مطلوب فيها بأن يصوم. الشرط الثاني من الشروط البلوغ، هذا من يذكر المؤلف اكتفاء بذكره في أول المنظومة حيث قال مع البلوغ. مع البلوغ، والبلوغ نعلمه جميعا وهو عبارة عن خروج الطفل من دائرة الطفولة إلى ودخوله في دائرة الرجولة، وله علامات لما كان شيئا خفيا غير ظاهر جعل الشرع له علامات قد سبقت في العلامات. هذا أيضا شرط وجوب أم شرط صحة؟ وجوب أم شرط صحة؟ شرط وجوب، لأنه ليس في طوق الإنسان ولا في كسبه، ليس في طوقه أن يبلغ أو لا يبلغ. إذن هو شرط وجوب وليس شرط صحة. لماذا؟ لأن الصائم، لأن الصبي إذا صام صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. إذا البلوغ ليس شرط صحة بل هو شرط وجوب. والدليل على شرطيته قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي. يدل على أنه شرط وجود وليس شرط صحة هو ما رواه أهل السنن عن الربيع بنت المعوض قالت كنا نصوم أطفالها، يعني كانوا يصومون أطفالهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بكى أحدهم أتوه بلعبة يشغلونه بها حتى يأتي وقت المغرب. من شروط ماذا؟ من شروط الصيام البلوغ وشرط صحة. الشرط الثالث من شروط الصيام الصحة، والدليل على اشتراط هذا الشرط قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. هذا دليل على أن من شروط وجوب الصيام الصحة. هذا شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط وجوب فقط، بدليل أن المريض لو صام وتكلف الصيام يكون صحيح ولا غير صحيح؟ الصيام صحيح، الصيام صحيح. طيب الشرط، وهذا الشرط هذا الشرط هو المرض. هناك بعض العلماء من قال لا يفطر إلا إذا شعر أو أحس أو خاف على نفسه الهلاك. هناك من العلماء قال كل مرض يصح أن يفطر معه الإنسان، هذا هو الصحيح. كل مرض يصح أن يفطر معه الإنسان كل ما كان نوعه هذا المرض، لأن الله أطلقه إطلاقا لم يقيد ربنا عز وجل. من كان منكم مريضا أو على سفر فإن مريض بمعنى موصوف بالمرض. الشرط الرابع من الشروط الإقامة، الإقامة ضد ماذا؟ ضد السفر. هذا شرط وجوب أم شرط صحة؟ شرط وجوب فقط، لأن المسافر إذا صام يصح صيامه ولا يصح؟ يصح صيامه، إذن فهو شرط وجوب فقط. وبدليل قول أبي سعيد وغيره حديث الذي رواه البخاري وغيره كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا يجد المفطر على الصائم. نعم نعم. طيب هذا دليل على انه شرط وجوب وليس شرط صحة. الشرط الخامس من شروط الصيام النقاء من دم الحيض والنفاس، النقاء من دم الحيض والنفاس. وهذا الشرط دليله قوله صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن النساء وقال إنهن ناقصة عقل ودين، ثم قال أليست تترك شطر الصيام، أو أليست تترك الصيام شطر من عمرها، ثم قال فذلك من نقصان ماذا؟ من نقصان عقل. هذا دليل على أن من شروط الصيام النقاء من دم الحيض والنفاس. وهذا شرط وجود وشرط أيضا صحة. لا يصح من المرأة صيام إذا كانت حائضا أو نفساء، ولا يجب على الصيام إذا كانت حائضا أو نفساء. وهذا الشرط مطلوب من أول الصيام إلى آخر، من أول اليوم إلى آخر اليوم. فلو ظلت المرأة صائمة حتى كادت الشمس أن تغرب ثم نزل بها الحيض أو النفاس فصيامها يكون عاطلا. لو نزل بها قبل المغرب ولو بلحظة يكون صيامها باطلا أم لا؟ يجب عليها إعادة ذلك اليوم. ولو طهرت قبيل الفجر من ثانية أقل من دقيقة يجب على الصيام، لا يجب على الصيام ويكون صيامها صحيح، ولو لم تختتي إلا بعد الفجر. بقي لنا شرط السادس الإسلام. هذا الشرط قد اختلف العلماء فيه، لأن هناك من العلماء قال إن الكفار مخاطبون، وهناك من قال غير مخاطبين، ومن قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اعتبره شرطا من شروط الإسلام. تعرفون الفرق بين أصول الشريعة وفروعها؟ ما هو أصل الشريعة أو أصول الشريعة؟ تفضل. العقيدة التوحيدية. طيب فروع الشريعة الأحكام، صلاة صيام حج وضوء زكاة، كل هذا يسمى من فروع الشريعة. إذا تعلمنا الفرق بين أصول الشريعة بين أصول الشريعة، إذا هناك من الناس من قال الكفار مخاطبون بالأصول والفروع، مخاطبون بشهادة لا إله إلا الله، مخاطبون بالصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك، قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فذكر هنا أنهم مخاطبون. في رواية أخرى أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، هذا ليس فيه إلا أصل الشريعة. والظاهر والله أعلم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وبأصولها بدليل الحديث الذي سبق ذكره، وقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا قالوها عصوا من فعلوا ذلك فقد عصوا من دماءهم إلى آخره. إذن كم من شرط هنا ذكرنا؟ هذا الشرط الأخير، والإسلام شرط وجود وشرط شرط وجود وشرط صحة، بمعنى لا يجب علي إلا إذا كان مسلم، ولا يصح منه إلا إذا كان مسلما. هذه ست شروط ذكر المؤلف منها هذا الذي أشار إليه بقوله ونحن في أوله شرط الوجوب، وليقضي فاقد من متى يقضي؟ إذا فقد عقله جلا، لكن كان حاضر في أولنا. متى لا يطالب بالقضاء؟ إذا كان عقله حاضر في أول النهار وفقد عقله. قال والحيض من هذا شرط من شرط الصيام، بمعنى أن من موانع الصيام الحيض، ومن موانعه أيضا النفاس، لأن النفاس والحيض من باب واحد فلا فرق بينه. الحيض هو الدم الذي يخرج من المرأة التي تحمل عادة، يخرج من قبولها من تحمل عادة، وله يعني أحكام تخصه في ذلك. قال الحائض تقضي أم لا تقضي؟ تقضي الصيام. تقضي الصلاة أم لا تقضي الصلاة؟ لا تقضي الصلاة. تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أمرها أن تقضي الصلاة الصيام ولم يأمرها أن تقضي الصلاة. إذا نكتفي بهذا القدر من هذه الأبيات إن شاء الله تعالى بكلام. وقد سبق أن من إحكامه فرائض أو من إحكامه فرائض التي لا يمكن أن تقوم حقيقته إلا بوجودها. وقد ذكر المؤلف كل فريضة ستة أو خمسة. نقول كم ذكر المؤلف من فريضة للصيام؟ خمس فرائض. ذكر خمس فرائض. خمس فرائض انتقدنا عليه في كم؟ في فريضة واحدة وهي وهي ما يدخل من الأنف أو الأذن أو العين إلى المائدة. وأما الفرائض الأربع الأخرى فلا إشكال فيها. أولها نية، وهي بإجماع ثابتة بكتاب السنة وإجماع الأمة. في القرآن يقول الله عز وجل وما أمروا في السنة من لم يكن للصيام والأمة كلها أجمعت سلفا وخلفا على وجوب النية في الصيام، وأن من لم ينوي الصيام فصيام طائفين. الفريضة الثانية ترك الوقت، يعني الجماع من أول الفجر إلى غروب الشمس. الفريضة الثالثة ترك الأكل والشرب أيضا من أول النهار من أول الفجر إلى غروب الشمس. الفريضة الرابعة ترك استدعاء القيد. ترك استدعاء القيد، أما من ذرع القيد فلا حرج عليه. طيب، وعشان المؤلف هنا إلى مكروهات الصيام، لأن للصيام شروطا وله فرائض وله مكروهات وله مباحات وله مبطلات. وقد سبقت شروطه أيضا، وأن هذه الشروط منها ما هو شرط وجوب وصحة، ومنها ما يعتبر شرط وجوب فقط وليس شرط صحة. وشرط الوجوب هو الذي تصح معه مع فقده العبادة. شرط الوجوب الذي تصح مع فقده العبادة. أما شرط الصحة فلا تصح العبادة مع فقده، إذا فقد العبادة باطلة، ولذلك نقول فيه شرط صحة. طيب، قلنا للصيام مكروهات، جمع مكروه، والمكروه في الشرع من يعرفه لنا؟ تفضل. ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، بمعنى أن من فعله فلا عقاب عليه، وأن من تركه فهو يثاب على تركه. لكن هذه القاعدة مقيدة، هذه القاعدة فقهية مقيدة بأن لا يصر الإنسان على فعله، لأنه إذا أصر على فعله فإنه ينقلب من الصغيرة إلى الكبيرة، عملا بالقاعدة والأثر وارد، وهي لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. إذن لا صغيرة مع الإصرار، فمن أصر على فعل مكروه دائما فإنه ينقلب هذا المكروه إلى حرام أو يكاد يصل إلى حرام. ولذلك ينبغي ترك المكروه احتياطا حتى لا يقع الإنسان في الحرام، لأن الكراهة أو المكروه هو درجة أو عقبة بين الحلال والحرام، عقبة، فمن وقع فيه يوشك أن يقع في الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومعينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يوشك أن يقع فيه. إذن هذه المكروهات تجدونها هنا، وتجدونها في باب الصلاة، وكذلك في باب الحج، وهكذا الله عز وجل أحاط منطقة الحرام بهذه المكروهات حتى لا يدخل ولا يقع فيها الناس. طيب، المكروه الأول من هذه المكروهات هي اللمس، أو هو اللمس. اللمس ومعناه المس، أي مس المرأة مس المرأة من مكروهات الصيام مس الزوجة فأحرى مداعبتها. من مكروهات اليمن المس، وأحرى قلنا المداعبة أي الملاعبة. لا ينبغي للصائم أو ينبغي للصائم أن يتجنب هذا المكروه، ينبغي للصائم أن يتجنب هذا المكروه لأنه يحدث صيامه إن كان لا يفطر. هذا إذا أيقن من نفسه السلامة، أما إذا لم يوقن من نفسه السلامة لأن خاف على نفسه أن يقع في المحظور فإنه ينبغي هنا أن يترك هذا النوع من المكروه. ويدخل في المكروه في هذا المكروه في الحقيقة الفطر، الفطر في مسائل الجماع، وكذلك النظر، أي النظر إلى الزوجة. وأما النظر إلى الأجنبية ففيه محظوران، محظور الأول وهو النظر نفسه لأنه لا ينبغي النظر إلى الأجنبية، والمحظور الثاني وهو وقوعه في حالة الصيام، لأن وقوعه في حالة الصيام ولو إلى المباحة وهي الزوجة فإنه يكون يعني مكروه. طيب إذا المكروه إلى خروج مدين أو إنزال، أما إذا كان يؤديان إلى ذلك فإنهما حرام. هذا ما قرره المؤلف ومن تبعه. وعلى كل حال لو وقع هذا لا يكون في حقيقة فعل الإنسان حراما، وإنما يبقى في دائرة الكراهة لا يخرج عن الكراهة، لأن الحرام لا يقع أو لا يحصل إلا بالدليل، ليس عندنا دليل فيه النهي عن هذا الأمر. فلما لم يوجد عندنا دليل قلنا بالكراهة فقط، لذلك قال المؤلف سلم من الذي يقول وإلا حرم، أي إلا يسلم الفكر من خروج النذر، ولم يسلم اللمس من خروج النذر فإنهما حرام، أي فإن الفكر وكذلك اللمس يكونان حراما إذا كان لا يسلم صاحبهما من هذا الأمر الذي مفروضه. ثم قال طيب إذن من المكروهات قلنا الفكر، أي الفكر في مسائل الجناء، وكذلك اللمس بشرط أن يسلم من خروج المني أو خروج المني. قال المؤلف فإن لم يسلم فإنهما يكونان حراما، والحق أنهما لا يتجاوز دائرة الكراهة، لا يتجاوز دائرة الكراهة، بل إن بعض العلماء قال إن تقبيل حلال ومباح وليس فيه من حرمة، ثم أشار إلى أن من المكروهات يقول ذوق القدر، ذوق القدر أي ذوق ما في القدر، القدر نفسها لا تذاق وإنما يذاق ما فيها من طعام، أي من مكروهات الصيام أن يذوق الطابخ الذي يقوم بالطبخ أو الطباخ، من مكروهاته إذا كان صائما أن يذوق ما في القدر ليطلع عليه هو مثلا محتاج إلى ملح أو محتاج إلى سكر، هذه من مكروهاته. يقول وكان يذوق كقدر أو ذوق كعسل لم يريد أن يطلع على العسل، أو ذوق سمن، كل المذوقات تكره للصائم لأن الكراهة كما ذكرنا هي عقبة بين الحرام والحلال، فكرهت للصائم من خشية أن يتسرب شيء مع ريقه، يتسرب شيء من المذوق مع ريقه. ومما يكره للصائم أيضا الهذر، المراد بالهذر هو الكلام الذي لا فائدة فيه، لأن الصائم في حالة عبادة ينبغي أن يشغل نفسه بالذكر وتلاوة القرآن والعمل الصالح، لا يتكلم إلا في غير. إذن من مكروهات الصيام الكلام في غير منفعة، كثرة الكلام. يقول غالب خير وهو لا استألف الكلام، وانتقل بنا إلى مباحات الصيام. إذن الآن وقد أنهى الكلام على مكروهات الصيام، ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى مباحات الصيام. ومباحات جمع مباح، والمباح في تعريفه هو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولكن هذا التعريف مقيد ايضا بقيد، وهو ان لا يكون صاحبه قد نوى به التقرب الى الله، فان نوى به التقرب الى الله كان له عباده واثيب عليه. ان والانسان باكله ان يتقوى على عباده الله عز وجل، او نوى بنومه ان يتقوى على عباده الله عز وجل، او نوى بكسبه وتجارته ان يكف نفسه عن الناس، فهذا المباح يصير في حقه عبادة. قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. إن هذا إذا أصحابه قلنا نية التقرب إلى الله. من مباحات الصيام إذن التي لا يؤجر صاحبها عليها ولا يعاقب عليها ما أشار إليه بقوله غالب قيء، غالب قيء بمعنى أن من غلبه القيء فلا شيء عليه، لأن غالب القيء لا يفطر ولا يكره لصاحبه، لأنه لا طاقة له فيه، وإنما الذي يفطر هو من استخرجه بنفسه. ومن مباحات الصيام أيضا الذباب، إذا دخل فإنه لا حرج في أن يدخل الذباب إلى جو الصائم، هذا مما يغلب الإنسان ولا يستطيع الإنسان له دفعا إذا كان الذباب كثيرا. طيب، ومن مباحات الصيام أيضا غبار صانع، الإنسان يشتغل بصناعة الطحن، يشتغل في المطاحن، فهذا لا بد أن يدخل الغبار إلى جنبه لا يستطيع أن يدفعه. كذلك الذي يشتغل في المصانع، يشتغل في المصانع وكذلك الذي يشتغل في الجبس، في الجير، في البناء، كل هذا مما يغتفر للصائم، لأنه مما تعم به البلوى ومما يشق على الإنسان الاحتراز منه. ومن قواعد الشرع، من قواعد الأصول المشقة تجبر التيسير، قواعد الأصول المشقة تجبر التيسير، يعني كلما كانت المشقة الشيء كلما جلبت التيسير. وهنا تتضح المشقة في هذه الأبواب. وكذلك من قواعد الفقه وعفي عما يعصر الاحتراز منه، من قواعد كل شيء حريف، وعفي عما يعصر الاحتراز منه، كل ما يعصر الاحتراز منه فإنه يعفى عنه، سواء كان في هذا الباب في باب الصيام أو في باب الطهارة أو في أي باب من أبواب. من قواعد الشارع قواعد المشقة تجبر التيسير، وهذه قاعدة مأخوذة من قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن قواعد الفقه قلنا: وعفي عما يعصر الاحتراز منه، كل شيء يعصر الاحتراز منه فهو معفو، وهذه الاشياء مما يعصر الاحتراز منها. هذا معنى قوله غبار الطريق، وكذلك غبار الطريق الذي يمشي في الطريق ذات الغبار. قال: وكذلك مما يغتفر في باب الصيام والمباح السواك، استعمال السواك وغمضه السواك وتنظيف الاسنان بالسواك، الا ان الفقهاء المذهب قيدوه بالله يكون اخضر، لان الاخضر يتحلل في الفم وتخرج منه ماده، والصحيح انه لا فرق بين الاخضر واليابس، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستاك وهو صائم، وهو قدوتنا عليه الصلاه والسلام لقوله تعالى: فكان تدرس درس حسنه. اذن مما يباح السواك كيفما كان نوعه في الحقيقه، سواء كان يابس او اخضر. وحتى السواك الموجود الان، السواك العصري الذي هو معجون السواك مباح، لانه لم يرد فيه نهي ورسول صلى الله عليه وسلم كما قال قال: ومن مباحات الصيام الإصباح بالجنابة. الإصباح بالجنابة أن يدرك الصائم الفجر وهو جنوب، فهل عليه من حرج إذا أدركه الفجر وهو جنوب؟ لا حرج عليه، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك عائشة المغيرين، والحديث صحيح عن عائشة أنه قالت كان صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنوب، يصبح صائما وهو جنوب، يصبح صائما وهو جنوب. من يعيد لنا جملة وهو جنوب؟ ما محلها من الإعراب؟ محلها من الإعراب، محلها من الإعراب. طيب حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال حال ومن مباح صانع استعمال السواك، مباح استعمال السواك. طيب هذه من المباحات، وهناك مباحات اخرى ليس مباحات محصوره هنا، بل نقول ان الاصل في الاشياء الاباحه الا ما منعه الشرع. الاصل في الاشياء الاباحه، لان باب المباحات واسع جدا، لا تقول شيء مكروه او تقول فيه محرم الا بدليل. لذلك لا يمكن ان نقول المحصيه ماذا المباحات. من المباحات مثلا الاغتسال، المباحات الاغتسال، يغتسل الانسان اذا اشتد عليه الحر. ومن المباحات كذلك النوم، لان هذه الاشياء لم ينص الشارع على منعها، فكل ما لا ينص الشارع على منعه تحريما او كراهه فهو مباح. ثم قال إذن انتهى الكلام على المباحات، وانتقل المؤلف رحمه الله هنا إلى مسألة، المسألة كان ينبغي له أن يقدمها في موضعها. ما هو موضعها؟ موضعها هو فرض الصيام نية، موضعها أن يجعلها ملحقة بفريضة النية. فالآن يقول قد استقربها في غير محلها، يشير إلى أن النية التي سبق أنها فريضة من فرائض الصيام تكفي للشهر كله إذا وقعت في أوله. إذا وقعت النية في أول ليلة من ليالي الشهر كفت الأيام كلها، بشرط ما هو؟ ألا يقطع الصيام بعذر من الأعذار. فإن انقطع الصيام وجب على الصائم أن يجددها. والأعذار التي تقطع الصيام هي السفر للمرأة والرجل، والنفساء أو النفاس والحيض للمرأة خاصة، وكذلك المرض للرجال وللنساء. فهذه الأعذار هي التي تبيح قطع الصيام. فمن قطع الصيام بسبب من هذه الأسباب وأراد أن يستأنف الصيام يجب عليه أن يجدد نيته. هذا هو الذي قرره فقهاء المذهب رحمهم الله. والحق أن النية واجبة في كل ليلة من ليالي رمضان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يجمع الصيام أو من بيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ولو جعلناه موقوفا لكان له حكم الرفع، لكان له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه مما لا مجال فيه الاجتهاد. طيب إن قلنا الأصح أن النية واجبة في كل ليلة، لكن ما دليل الفقهاء الذين قالوا تكفي نية واحدة في أوله؟ دليلهم أنه عبادة واحدة تأتي في كل سنة فأشبه الحج، يعني عبادة كل سنة، كان الصيام لا يتكرر إنما يأتي مرة واحدة في السنة، فأشبه الحج الذي يأتي مرة واحدة في السنة. ومعلوم بأن نية واحدة في أول الحج تكفي أم لا تكفي؟ يعني لا يشترط للحاج أن ينوي حجة كل من ستون من السكين. قالوا فهو كعبادة واحدة، يعني هو كركعات الصلاة، بما أنه لا يجب عليك أن تنوي في كل ركعة، كذلك يجب عليك أن تنوي في كل، لكن صيامه يفارق هاتين العبادتين، فهو قياس مع الفارق من جهة، وقياس مع وجود النص من جهة، قياس مع وجود النص، النص هو الصيام، وهو يفارق يعني الصلاة من جهة أن الصيام يتخلل الإفطار، يتخلل الإفطار، فلكل يوم صيام خاص، لكل يوم صيام خاص، يبتدئ الإنسان من أول الفجر وينهيه بغروب الشمس فيفطر، يحتاج إلى أن يعيد النية مرة أخرى هكذا، فهو من هذه الجهة ليس عبادة يعني واحد، بل هو عبادة متفرقة الأجزاء، عبادة واحدة لكن ذات أجزاء متفرقة، هناك فصل بين أجزائه. والمهم عندنا